وأين العقول وأين الأحلام الصحيحة من قوم هذا وصفهم ووصف أعمالهم المطابقة لأحوالهم الذي لا يمكن أحدا إنكاره، ولكن الكبر والأشر والنظر القاصر ولكن الكبر والأشر والنظر القاصر والبهرجة روجت باطلهم، فجرفت جمهور البشر الذين لا بصيرة لهم ولا عقول صحيحة، وإنما معهم التقليد الأعمى والزهو والغرور. فيا من عافاه الله من هذه البلية ومن عليه بهداية الرسل، احمد الله حمدا كثيرا واشكره شكرا متتابعا، فإن الله أنعم عليك بنعم لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنهها. وسل ربك الثبات على الإيمان الصحيح المؤيد بالعقل الصريح والفطرة السليمة والطرائق المستقيمة. نعم، بنوا على الوجه السابق الذي هو تزهيد الناس في علوم الشرع وما جاءت به الأنبياء مبدأ خطيرا جدا، وهو أن غاية الرشد والسعادة والخير والتقدم والرقي والحضارة المزعومة هو ما وصلت إليه ما وصل إليه أهل العلوم المادية والملاحدة في هذا العصر، إذ أن في هذا حرية وسعادة على حد زعمهم. وأي رشد، وهذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، وداوني بالتي كانت هي الداء، وهذه مغالطة في الحقيقة، مغالطة. كيف يكون أفراخ الشيوعيين وأفراخ الماديين وأفراخ عباد المادة أرشد ممن نشأوا على مبادئ الأنبياء والمرسلين وما فيه من خير ونعيم وسعادة في الدنيا وفي الآخرة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأملوا في حال هؤلاء وفي أدعياء الرشد المزعوم، وفي حال أدعياء الرشد المزعوم، أي رشد عند من يرون أن الحياة البهيمية الحيوانية هي التي ينبغي المصير إليها بدعوى الحرية، أي رشد عند من عبدوا المادة وأكلوا أموال الضعفاء في الوقت الذي يدعون فيه العناية بحقوق الإنسان، فقد كذبوا ورب الكعبة وهم أول من يقضي على حقوق الإنسان، أي رشد عندما أوصلتهم مخترعاتهم إلى دمار العالم والقضاء عليه وتخريبه وتهديد مستقبله وجعله يعيش في رعب وقلق. الآن كل واحد من المعسكرين الشرقي والغربي واضعا يده على زناد ماذا؟ الأسلحة ليش؟ النووية، والكل خائف، حتى إن صاحب مخترع تلك المادة يقال إنه ندم في آخر حياته لما استعملت القنبلة الذرية في هيروشيما وفي ناجازاكي. فإذن أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. لكن هذه كلها مغالطة،

في دين الله سبحانه وتعالى، أو بعض من ضعف تعلقهم بربهم عز وجل وربطوا جميع أمورهم بهذه الأسباب. المعلوم عند المسلمين أن الاعتماد على الأسباب وحدها كفر، وترك الأسباب معصية، لكن نجمع بين الأمرين، نأخذ بالأسباب ونعتمد على الله سبحانه وتعالى ونعمل بما جاءت به الرسل قولا وعملا واعتقادا، فهذا هو سبب النجاة وسبب السعادة وسبب العصمة. أما الاغترار بهذه البهرجة فإنها قد أهلكتهم وأهلكت من قلدهم من ضعاف الإيمان وممن لم يعتزوا بدينهم وينظروا إلى ما أعطاهم الله عز وجل ووهبهم من الهداية العظيمة المتمثلة في دين الله الحق الذي أكمله الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم تفضل. بارك الله فيكم. الوجه السادس والعشرون، قال الشيخ: ما أخبرت به الرسل. الوجه السادس كلها يتأمل الوجه. جزاكم الله خير. الوجه السادس والعشرون، قال الشيخ: ما أخبرت به الرسل من الغيب فهي أمور موجودة ثابتة أكمل وأعظم مما نشهده نحن في هذه الدار، وتلك أمور محسوسة تشاهد وتحس، ولكن بعد الموت وفي الدار الآخرة، ويمكن أن يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك، ليست عقلية قائمة بالعقل كما تقول الفلاسفة. ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي نشهدها أن تلك غيب وهذه شهادة، وكون الشيء غائبا أو شاهدا أمر إضافي بالنسبة إلينا، فإذا غاب عنا كان غيبا، وإذا شهدناه كان شهادة، وليس هو فرقا يعود إلى أن ذاته تعقل ولا تشاهد ولا تحس، بل كل ما يعقل ولا يمكن أن يحس بحال فإنما يكون في الذهن. والملائكة يمكن أن يشهدوا ويروا، والرب تعالى يمكن رؤيته بالأبصار، والمؤمنون يرونه في يوم القيامة وفي الجنة كما تواترت النصوص. انتهى. قال: وهذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم الخاصة القاصرة، فإنه ثبت بالبراهين القوية صدق الأنبياء عليهم السلام، وقد تواترت عنهم هذه الأمور، وحصر اليقين التام لجميع من صدقهم، فإنكار الملحدين لذلك إبطال لأعظم المعلومات بأقوى البراهين وصحها ووضحها، وذلك مكابرة منهم ومباهتة. وقال الشيخ: واستدلال الملاحدة على إلحادهم بقوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، على أن العالم لا يتغير، بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله، فيقال لهم: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة، وقد أخبر في غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلا بل لأجل الجزاء، فكان هذا من سنته الجميلة، وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة كما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه، فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة. وهو لم يخبر بأن كل عادة لا تنتقض، بل أخبر عن السنة التي هو عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونصرهم على الأعداء، فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل، كما قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل، وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة فتسوي بين المتماثلات، ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل، وهو إكرام أهل ولايته وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين، فهذه السنة تقتضي حكمته سبحانه وتعالى، فلا انتقاض لها بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره، فذاك تغييره من الحكمة أيضا. ومن سننه التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل، لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح، فإن هؤلاء ليس له عندهم سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد، وهذا خلاف النصوص والعقول، فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد، وأن حكم الشيء حكم نظيره فيقتضي التسوية بين المتماثلات، وهذا خلاف قولهم، انتهى. في هذا الباب بين المصنف، في هذا الوجه بين المصنف رحمه الله تعالى أن ما أخبر الله تبارك وتعالى به من الغيوب مما جعله تبارك وتعالى جزاء لأعدائه، جزاء لأوليائه وعقوبة لأعدائه، وما أخبر به من المغيبات الأخرى كالإخبار برؤية الباري سبحانه وتعالى من قبل عباده المؤمنين الخلص يوم القيامة، وما ترتب على العمل من ثواب وعقاب، وما بينه الله عز وجل من هذه الأمور الغيبية والتي قد يجعلها مشاهدة في وقت من الأوقات كما وعد سبحانه وتعالى، بل إن منها ما ظهر من للملأ. فعلى سبيل المثال، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من غزو التتار قد وقع سنة 654 أو 55 على الروايتين، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم سيأتون وهم الترك، سماهم بالترك، وأن وجوههم كالمجان المطرقة، ووصفهم بأوصاف عجيبة جدا، فتحقق هذه المغيبات. وما أخبر به من فتح من الفتوح، وما أخبر به سبحانه وتعالى من وقوع من ظهور النار التي ظهرت في عدن أبين. المهم أن هذه المغيبات المؤمن يؤمن بها، لأن من أبرز صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بماذا؟ بالغيب، لأنه أخبر به الصادق المصدوق الذي يعلمون صدقه ويعلمون أمانته ويعلمون ثقته، فهم صدقوه. وهذه الأمور التي منها ما قد ظهر ومنها ما سيظهر يوم القيامة، وما وفق الله تبارك وتعالى له أنبياءه وأتباعهم من النصر على الأعداء ومن تمكينهم في الأرض ومن ما وعدهم به ومن تحقيق ما وعدهم به من النصر ومن خذلان أعدائهم، كل هذه أدلة واضحة على صدق ما جاءت به الرسل، بينما أهل هذه البهرجة من دعاة الحرية لا كلامهم كله لا يساوي شيئا ولا يقيمون عليه حججا وبراهين، بل هي مغالطة للواقع ومخالفة حتى للحس ومخالفة للعقل السليم. فالمؤمن الذي عنده مسكة من إيمان، أو حتى العاقل ولو لم يكن مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده بقية إيمان بوجود الله عز وجل وببعض القيم، مثل ما بعض أهل الكتاب الذين عندهم بقايا وإن كانت محرفة، تجد أنه يستدل، يعرف أن هذا دليل على ما جعل الله سبحانه وتعالى من أن ما عند الله يبقى، وأن ما عند أولئك لا خير فيه، وأنه لا يعد أن يكون فقاعات وسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هناك طبيب للملك فيصل اسمه موريس بوكاي رحمه الله، توفي بعد أن أسلم، وهو طبيب فرنسي أسلم على يد الملك فيصل، ثقل الله بها حسناته، هذا الرجل الطبيب بعدما خالط الملك وعرفه ونظر إلى الإسلام ونظر إلى قيم الدين وما فيه من خير ونظر في التوراة والإنجيل وما فيها من تحريف فيهما من تحريف ونظر في القرآن وإذا به لا يعارض شيئا من الحقائق العلمية الثابتة. دعك من النظريات، النظريات يقررونها أمس ويبطلونها ماذا اليوم، لكن خلينا في الحقائق العلمية الصحيحة التي لا تتغير ولا تتبدل. وجد أن الدين الإسلامي وأن القرآن لا يعارض شيئا من هذه الحقائق، فما كان منه إلا أن أسلم وألف كتابا سماه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم، وبين أن القرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم في أمور الدنيا والآخرة، وأسلم إلى أن توفي سنة 98 يعني ميلادي، رحمه الله رحمة واسعة. وكثير وكثير من الناس الذين يعني وجدوا أن الحق فيما جاءت به الرسل وفي الوقت الذي يتخلى عنه بعض أتباع الرسل اغترارا منهم بهذه البهرجة وبتلك الفقاعات، فهذا غيظ من فيض مما يدل على أن ما جاءت به الرسل هو الحق الذي يجب اعتقاده والسير عليه. وفيه ما يفند أقوال أولئك الشيوعيين أو من نهج نهجهم من دعاة الحرية المزعومة ومن دعاة التحلل من جميع القيم والأخلاق والعياذ بالله. نعم فضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه 27: قال الشيخ ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم لا يعرفه هؤلاء الفلاسفة وليسوا قريبين منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية، لا فرق بين العلوم النقلية ولا العقلية الصحيحة التي جاءت بها الرسل، فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية التي هي التي لم يشموا رائحتها ولا في علومهم ما يدل عليها. وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من الغيب فذاك أمر أعظم من أن يذكر ترجيحه على الفلسفة، فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة لمعرفتها بطريقهم كما قرر وتقرر واعترفوا به، لزم أمران: أحدهما أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به مما أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس في قياسهم دليل عليه. الثاني أن ما علموه خسيس بالنسبة لما جهلوه، فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة ولا السعادة، والرسول أخبر عن أمور معينة مثل نوح وخطابه لقومه وأحواله المعينة، ومثل إبراهيم وأحواله المعينة، ومثل موسى وعيسى وأحوالهم المعينة، وليس شيء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم لا البرهاني ولا غيره، فإن قياستهم لا تفيد إلا أمورا كلية وهذه أمور خاصة. وكذلك أخبر عما كان وسيكون بعده من الحوادث المعينة، حتى أخبر عن التتر بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، صغار الأعين ذلف الأنوف حمر الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. فهل يتصور أن قياس لعل الأولى المطرقة، المجان المطرقة لها طبقات هكذا، المجان المطرقة جمع مجن، مجن. نعم صلى الله عليكم. قال كأن وجوههم مجان المطرقة، فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين أو أمة معينة فضلا عن أن يوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو 700 سنة؟ وكذلك إخباره بخروج النار التي خرجت سنة 55 بعد 600 من الهجرة، وسائر ما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة والأمور الحاضرة مما يعلمون أنه يمتنع أن يعرف ذلك بالقياس البرهاني وغيره،

ولم يصل أحد إلى العلم الصحيح والهداية إلا من جهتهم، وهم متفقون على ذلك، والكتب السماوية منزلة عليهم، وأتباعهم الذين عرفت هدايتهم ودرايتهم، وعرف أن الواحد من أئمة هؤلاء الهداة يقاوم الفلاسفة من أولهم إلى آخرهم، فقد اتفقت الرسل والأنبياء وأتباعهم، وأدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة التي لم تغيرها العقائد الفاسدة على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع ما يجب الإيمان به من الغيوب. وهؤلاء الملحدون ليس معهم نقل ولا عقل صحيح، إنما معهم ظنون كاذبة وآراء خاطئة ونظريات مضطربة وتقليد أعمى للضالين الحائرين. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم، هؤلاء الملاحدة أو الفلاسفة الذين وصلوا للحيرة والشك يكذبون بالغيوب، وحجتهم بهذا التكذيب أن أسلافهم وشيوخهم وأساطينهم لم يتوصلوا إلى الإيمان بتلك الغيوب، لأن عقولهم التي أعملوها وفلسفتهم التي أصلوها والسفسطة التي اعتمدوا عليها لم توصلهم إلى شيء. يقال لهم هل العلوم منحصرة فيما أملاه عليكم شيوخكم ورؤساؤكم؟ أليست هناك طرق أخرى للتوصل إلى معرفة تلك الغيوب وتلك العلوم ومسائل الإيمان؟ هذه خلاصة ما يرد به عليهم في هذا الوجه، بهذا الوجه. يعني هم الآن أنكروا المغيبات وأنكروا الإيمان بالله وبالرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بناء على ماذا؟ بناء على أن عقولهم لم تتوصل إلى هذا الأمر. ومن الذي قال لكم أن عقولكم هي المعول عليه وأنها هي وحدها التي يتوصل بها إلى المراد، علما بأن بعض أساطين قومكم أو أشياء أسلافكم اعترفوا بهذا لكن أبوا أن يبوحوا به وسموه الطبيعة ونحو ذلك؟ فانظر إلى هذا، وانظر إلى ما جاءت بالرسل من الترقي في أبواب الإيمان، من الإيمان بالله ورسوله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والذي نالوا به السعادتين في الدنيا والآخرة ونالوا به الأمن والأمان. أما أولئك الذين أنكروا الغيوب وأنكروا ما جاءت به الرسل بناء على أن عقولهم القاصرة لم تتوصل إلى هذا، فهؤلاء قد أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ نعم، أحسن الله إليكم. ولذلك ذكر بعض الآيات التي فيها لأنهم قالوا تكلموا بما لم يحيطوا بعلمه، وأنهم حتى لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، وأنهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون، وهذا كله لن يعود عليهم إلا بالوبال، وأن في آذانهم وقرا عن سماع الحق. تلك العقول أو تلك الزبالات حالت بينهم وبين سماع الحق والعياذ بالله. إن يقولوا تسمع لقولهم، كما حكى الله عن المنافقين الذي ينطبق على هؤلاء الفلاسفة. نعم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. نعم بارك الله فيكم. الوجه التاسع والعشرون أن هؤلاء الملحدين كاذبون في دعواهم إثبات كل ما دخل تحت حواسهم، فإنه قد تواترت آيات الرسل وشاهدها الخلق العظيم واعترفوا وخضعوا لها وشاهدوا ما فعله الله في الأرض من نصر الرسل واتباعهم ونجاتهم وإهلاك الأمم المكذبة، وهذه وقائع كثيرة لا يمكن إحصاؤها، ولم يشتهر ويتواتر شيء كاشتهارها وتواترها، ولم يعترف البشر بشيء من الأشياء أعظم من اعترافهم بها، لأنهم شاهدوها رأي عين ونقلتها الأمم قرنا بعد قرن. وهؤلاء يكابرون ويباهتون ويجحدون ما اعترفت به الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم، فهم تابعون لأئمتهم الذين قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هؤلاء الملاحدة والفلاسفة وعباد العقول القاصرة عندما يعني يكذبون إنما يكذبون وهم يعلمون أنهم كذبون، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمة الكذاب: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. فهو يعلم أنه يكذب، وهؤلاء يبهرجون على الناس ويكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، لكن حال الشيطان بينهم وبين سماع الحق. بينما البشرية الذين وجد عندهم بعض أو بقايا الإحساس أو بقايا العقل الناضج أو العقل الذي لم يتلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، حتى اليهود والنصارى وحتى بعض المشركين الذين يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، هم أفقه من هؤلاء الفلاسفة، أفقه من هؤلاء الفلاسفة، لأن أولئك حصل عندهم خلط في العبادة، نعم، لكنهم يؤمنون بوجود الله عز وجل، ولم يجعلوا تلك العقول هي الحاكمة على وجود الله سبحانه وتعالى. بينما أولئك الذين يعني وجد عندهم مسكة من عقل يؤمنون بوجود الله، ومن وفقهم الله لاتباع الأنبياء هم في خير حال وفي خير سعادة، لأنهم آمنوا بما وجدوا أنفسهم أنه هو الحق الذي لا مرية فيه، والذي يوصل إلى بر النجاة ويوصل إلى حل المشكلات. بينما هؤلاء الكذابين الأفاكين يعني مع كونهم يعلمون أنهم يكذبون فإنهم ما زالوا مصرين على علومهم التي أفضت بهم إلى الحيرة والانتكاس والضياع والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. الوجه الثلاثون أنك إذا تصورت قول هؤلاء، بعض الوجوه ترى بينها تداخل ولذلك يحصل فيها تكرار. نعم نعم. قال رحمه الله: أنك إذا تصورت قول هؤلاء الملحدين الماديين الذين زعموا أن الحوادث كلها من أولها إلى آخرها حوادث الطبيعة، ومع ذلك هذه الطبيعة لا شعور لها بما يصدر منها من أفعال، وإنما هي آلة محضة، ومع ذلك تصدر عنها الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والإتقان وفي نهاية الحكمة والرحمة وفي غاية الارتباط الوثيق الذي استقامت به الأمور وصلحت الأحوال من دون مدبر لها ولا خالق ولا فاعل. فمن تصور هذا القول حق تصوره عرف أنه قول يشبه أقوال المجانين الذين سلبت عقولهم وهذوا بما لا شعور لهم فيه، وعرف كل عاقل بصير أن نفس مقالاتهم تدل أكبر دلالة على كذبهم وافترائهم، فضلا عن دلالات البراهين النقلية والقواطع العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كمال وأنه الفاعل لما يريد، وأنه مبدع السماوات والأرض ومودع فيها من بدايا حكمته وأسرار حمده وسعة عظمته ورحمته وعموم بره وفضله، وأنه لا يخرج موجود ولا حادث عن قدرته ومشيئته، وأن رسله صادقون في كل ما أخبروا به وشرعوه. والحمد لله على أكبر النعم، وهو الاعتراف بالحق الذي جاءت به الرسل، والعافية من هذا البلاء الذي هو أكبر المصائب على العبد، وهو اتباع كل ملحد مارق من العقل والدين. هذا الوجه وصف هؤلاء الملاحدة والفلاسفة الذين يزعمون أن عقولهم ستوصلهم إلى الخير وإلى حل مشاكل البشرية، شبههم بالمجانين، وفعلا هم مجانين، وقد وصل بهم الحال إلى الجنون وعدم التركيز وازنوا بين من يهرف بما لا يعرف ويعتقد أن الطبيعة هي التي تنظم هذه الأمور، وهذا العالم المتقن من سماوات وأرض وجبال وإنسان وحيوان وحشرات، وهذا التنظيم أو هذا النظام المحكم المتقن صنع الله الذي أتقن كل شيء، يقولون الذي فعل ذلك هي الطبيعة. طيب الطبيعة أين هي وما هي وما القدرة عندها؟ صفوها لنا، بينوا لنا أصلها، بينوا لنا كيف تتصرف وكيف نظمت هذا العالم المحكم، فيقال حينئذ إن كلامهم مثل كلام من؟ المجانين الذين فقدوا عقولهم. وفعلا هم قد فقدوا عقولهم. طيب أنت تؤمن بأن الطبيعة هي التي تنظم هذا الكون، ما هي هذه الطبيعة؟ بل إنك جحدت أمرا معلوما لدى أصحاب العقول النيرة حتى ولو لم يكونوا مسلمين. انظر إلى هذا الهراء الذي وصلوا إليه ونسبة الأمر إلى الطبيعة، ومما يوصف له أن نرى بعض المسلمين الآن يرددون وقد فعلت الطبيعة وقد غضبت الطبيعة وقد كذبت الطبيعة وقد صدقت الطبيعة وقد صبت الطبيعة جام غضبها على البشر. هذا سمعناه قريبا لما جاءت بعض الأمطار الشديدة في بعض البلدان، يعني سبحان الله العظيم، كل شيء ينسب إلى هذه الطبيعة. وما هي هذه الطبيعة؟ هم في قرارة أنفسهم يعلمون أن لهذا الكون مدبرا وخالقا ومنظما، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كما قال أسلافهم من مثل فرعون وغيره. انظر إلى هذا الحال وإلى ما هدى الله به الأنبياء والرسل وأتباعهم من توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإيمان بأحكامه العادلة والإيمان بالآخرة والإيمان بالجنة والنار الذي ترتبت عليه سعادتهم في الدارين، تجد أنه ليست هناك مقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ نعم. بارك الله فيكم. قال في الوجه 31 أن يقال لرؤساء الملحدين وأذكيائهم فضلا عن عوامهم ومقلديهم: أنتم لا تزالون في علومكم التي افتخرتم بها لا تزالون تحدثون نظريات تتفق عليها آراؤكم أو أكثرها وتقررونها وتعتقدونها وتجزمون بصدقها، ثم مع تكرار أفكاركم وأنظاركم عليها تشكون فيها، وربما تجزمون ببطلانها وتحدثون ما يضادها من النظريات التي باتفاقكم أن النظرية تقبل التحليل والشك والقدح فيها، وهي عرضة للإضمحلال. وكم قد أبطلتم منها ما كنتم ترونه حقا، وكم كذبتم ما كنتم به مصدقين، فعلومكم العالية عندكم وهذه حالها ومآلها، كيف يسوغ من له أدنى معقول أن يجعلها معارضة؟ كيف يسوغ؟ صلى الله عليكم، كيف يسوغ من له أدنى معقول؟ ما في اللي نعم، لأن كيف يسوغ؟ صح، بارك الله فيكم. قال كيف يسوغ من له أدنى معقول أن يجعلها معارضة لما جاءت به الرسل من الحقائق الصادقة التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب وإيقن بها الأئمة الفضلاء والهداة المهتدون. هنا أكثر علومهم نظريات، أليس كذلك؟ وثمة فرق بين النظرية وبين العلوم التجريبية التي لا يعارضها الدين أيضا. فهم يفترضون نظريات وتجارب ويجرونها ويسيرون عليها، ثم بعد سنين ينقضونها ويرون أنها غير صحيحة. هم أنفسهم يتناقضون، يعني ينقضون ما كانوا أبرموه بالأمس من نظريات ويقولون نظريات باطلة، ويبدأون يشكون فيها ويأتون بماذا؟ بغيرها. وهكذا ينتقلون من نظرية إلى نظرية دون أن تكون تلك مبنية على علم صحيح. هل يقارن هذا مع ما حب الله تبارك وتعالى به عباده وأصفياءه أو حتى ذوي العقول السليمة وإن لم يكونوا مسلمين من الإيمان بالله عز وجل وبوجوده وبما جاء به الأنبياء والمرسلون، بغض النظر عن ما حصل عندهم من خلل، عند بعضهم من خلل ورجوع؟ فيعني هذه القضية لو كان عندهم أدنى مسكة من عقل وفكروا في النظريات التي يبطلونها تارة ويقرونها تارة أخرى ويستبدلونها بغيرها مرة أخرى لعلموا علم يقين، لو كان عندهم أدنى مسكة من عقل لعلموا أن الحق فيما جاءت به الأنبياء والمرسلون وما سار عليه أتباعهم. نعم، أحسن الله إليكم. الوجه الثاني والثلاثون، قد تقرر عند جميع الأمم سوى هذه الطائفة التي كابرت وباهتت صدق الرسل بما كانوا عليه من الأخلاق العلية والأوصاف الرفيعة وبما جاءوا به من الدين الحق الذي أصلح الله به من الدين والدنيا وهدى به العباد إلى كل خير وصلاح وفلاح خاص وعام عاجل وآجل، وأيدهم بالآيات البينات والبراهين القاطعات التي تواترت تواترا لم يقاربه شيء من المتواترات حتى تناقلتها الأمم والقرون وصارت في مقدمة الحقائق وفي أعلى مراتب الصدق، وخصوصا إمامهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الخلق شهدوا بصدق ما جاء به واعترفوا به وخضعوا أولياؤه وأعداؤه، ولو لم يجيء إلا بهذا القرآن الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة لبلاغته العظيمة وأسلوبه الجميل الجليل وأحكامه التي هي أحسن الأحكام وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة المتعلقة بالخلق والمتعلقة بالخالق، فمن عرف شيئا من أحوال الرسل وصدقهم وأخبارهم وأحكامهم عرف أن من أنكر ما جاءت به الرسل قد كابروا المحسوسات وباهتوا المعقولات وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا المعارف اليقينية، وأنهم بلا شك معاندون للحق أو مقلدون لمعاندين تقليدا أعمى، فهم كما قال الله عن أئمتهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإذا لم يؤمنوا ويصدقوا بما جاءت به الرسل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أما أولو الألباب فقد قال الله عنهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وقال سبحانه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا الوجه يبين المصنف رحمه الله تعالى أن نظرية الفلاسفة وعقولهم وزبلات أفكارهم التي يزعمون أنهم توصلوا إليها مخالفة لما أجمعت عليه جميع الأمم كافرهم ومسلمهم، فيكفيهم هذا، يعني أن يكفي ردا في لمقولاتهم، يعني يخالفون الواقع، يخالفون جميع الأمم، يخالفون حتى بقية الكفار. والسبب أنهم ظنوا أن تلك الزبالات التي توصلت إليها عقولهم هي الحق الذي لا مرية فيه، بينما تناقضوا كما تقدم في الوجه السابق، قد ينقضونها أحيانا. ومع هذا كله ففلسفاتهم ونظرياتهم تخالف العقل السليم والفطر المستقيمة وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله قد أكرم أولياءه الذين آمنوا بالرسل وأراحهم من هذه الأفكار والفلسفات التي ندمهم، بعضهم ندم على ما وصل إليه حاله وما وصلت إليه حاله، فصار في حيرة وصار في قلق، وربما انتحر، وربما وصل إلى متاهات لا يدري أين يتجه، يهيم في الأرض ما يدري، لا يدري أين يذهب. بعضهم هرب ليلة زواجه، فكر في هذا الكون فهرب يبحث عن الحق، مثل بوذا وغيره. وآخر يعني ينتهي به الأمر إلى أن يقتل نفسه، وهكذا. انظر إلى هذه الأحوال وما جعل الله تبارك وتعالى لعباده وأصفيائه الذين اتبعوا الرسل، وكيف كانوا يفكرون لما هداهم الله إلى الحق. فالحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظر إلى قول المؤمنين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يتكلمون بنور من الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن ما حب الله المؤمنين من سعادة في الدارين ومن إقبال على الله وإيمان به وبرسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بينما وبين أولئك الذين ضاعوا في أنفسهم وأضاعوا غيرهم من أتباعهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال في الوجه 33: أن يقال لهؤلاء الملاحدة: ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع وحي من الله، جاء على يد الرسولين جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وهو مؤيد بشهادة الآيات والبراهين القاطعة، والعقول تهتدي به وتسترشد إلى جميع المطالب العالية فتشهد بكمال حسنه وتعترف بحاجتها وضرورتها العظيمة إلى أرشاده وتستنير به، وتعرف أنه لا سبيل لها إلى الوصول إلى تفاصيل ما أخبر به من الغيوب المفصلة، وأنه ليس في علومها ما يدل على ذلك، فسلمت لما جاء به الوحي والشرع ولم تعبأ بعقول بنيت على الشبه والخيالات، فإنها لو جمعت حكم جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة. وهذه الشريعة متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وتم البيان، وهي متكفلة بتعريف الخليقة ربها وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه وإبطال ما يضاد ذلك وينافيه، فابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه سالمة من هذيانات الملحدين وافتراء المفترين. وقد أكمل الله الدين لنبيه وأمته فلم يحوجه هو ولا أمته إلى عقل ونقل سواه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يمكن أن يعارضه عقل صحيح ولا علم صادق. ومن تأمل ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة وجدها شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها وثبوت نقيضها. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بما تعرفه العقول جملة وتفصيلا، أو تعرفه جملة ولا تهتدي إلى تفصيله، أو تخبر بأمور لا تهتدي إليها العقول بمجردها لا جملة ولا تفصيلا. ومحال أن تخبر بما تحيل العقول الصحيحة، وهذا يعرفه كل من له خبرة بالشريعة الإسلامية وخبرة بمقالات الأمم، وقد تتبع كبار العلماء وأساطين الحكماء وفحول أهل النظر ذلك فوجدوه كذلك في جميع الحقائق التي جاءت بها الرسل. وبرهنوا أن كل ما خالفها هو ضلالات وجهالات وخيالات، حتى باعتراف من أنصف من هؤلاء الملحدين فضلا عن أولي الألباب والبصائر وأهل العقول الوافية المغتذية بالوحي والهداية النبوية، فإنهم علموا علم اليقين أن جميع ما جاءت به الرسل من أمور الغيب ومن الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية هو حق اليقين، فتيقنوه بقلوبهم وشهدت به ألسنتهم وهدوا به الخليقة. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولما ذكر صفات أولي الألباب قال عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. كل هذا تأكيد لما تقدم من الوجوه السابقة من أن ما جاءت به الأنبياء والمرسلون هو الحق، وما تضمنته من أمور الهداية التي تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ومن ما تضمنته من أخلاق وآداب وحل للمشكلات وعدل بين الناس وإصلاح بينهم وحكمة وما إلى ذلك، كل هذا يقر به الأعداء قبل الأصدقاء، يقر به الكفار أو بعض الكفار فضلا عن المؤمنين. فهذا هو الذي هدى الله عز وجل به الخلق إلى الصراط المستقيم وإلى ما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم. وقد تقدم يعني ذكر ما وصلت إليه زبالة أولئك الذين وصلوا إلى الحيرة وإلى الضياع. تأملوا ما هدى الله به الخلق على يد الأنبياء، ولا سيما صفوتهم وخيرتهم نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم، الذي جمع هدى الله به الناس، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. ويعني مجرد أن يسمع كلامه يعرف أنه الحق. لعلي أذكر لكم قصة ضماد الأزدي رحمه الله رضي الله عنه. ضماد هذا كان يرقي الناس، يرقي من الريح ومن الأمراض التي تفتك بالناس. فجاء إلى مكة وسمع الناس ولا سيما صبيان مكة يرددون: محمد مجنون، محمد مجنون. فقال: دلوني عليه لعلي أرقيه، لعله يشفى من ما به من مرض وجنون على حد زعمه قبل أن يسلم. فدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني والله، طبعا حديث صحيح مسلم، إني والله أرقي من هذه الريح، فهل لك أن أرقيك لعل الله أن يشفيك؟ وقد جربت ورقيت كثيرا من الناس فشفاهم الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس واسمع. ثم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الخطبة. لم يأته بها جميعا، إلى هنا وصل. فقال: يا محمد، أعد ما قلت. فأعاد عليه فقال: والله لقد عرفت الكهان والسحرة وسائر الناس فلم أجد مثل هذا الكلام، ولم أجد مثل ما فيه من حسن وبيان. يا رسول الله، أمدد يدك أبايعك. الله أكبر. فمد يده فبايعه.

هنا مصنف رحمه الله تعالى رجع إلى بيان حال الدهريين، إلى بيان حال الدهريين ومن شاكلهم من الفلاسفة الذين قالوا إن هي إلا حياتنا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء الدهريون ومن قاربهم من الفلاسفة يعني عاشوا هذه الحياة البائسة الشقية، لأنهم ليس لهم مبدأ وليس لهم هدف يعيشون له. المؤمنون شرفهم الله بتحقيق هذا الهدف الذي خلقهم الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أولئك فهم كالسوائم وكالحيوانات، بل الحيوانات خير منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ثم إنهم بنوا علومهم وإنكارهم هذا على زبالة عقولهم التي ظنوا أنها أوصلتهم إلى الحق، وهي لم توصلهم إلا إلى الباطل والشك والحيرة. تأملوا في حال هؤلاء الدهريين ومن شاكلهم من الملاحدة وعباد الشهوات والشبهات، ولا سيما في هذا العصر الذين تحولت الحرية عندهم، أو حتى ما يدعونه من حرية أو وما وقعوا فيه من إلحاد، إنما حرية البطن والفرج فقط، لا يفكرون في حال ولا في مآل ولا في مستقبل ولا في جنة ولا في نار ولا في عذاب ولا في عبادة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى حال هؤلاء وحال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حيث هداهم الله عز وجل إلى الدين الخالص الذي يوصلهم إلى بر النجاة. أفمن زين له، انظر إلى هؤلاء كما قال الله عنهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا خلاص ولا فلاح ولا نجاح لهؤلاء لو كانوا يعقلون إلا بالعودة إلى ما جاءت به الرسل، حتى يصلوا إلى الخير وحتى ينقذوا أنفسهم من هذا الوحل الذي وقعوا فيه. نعم، بارك الله فيكم. الوجه 36، أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومعجزاتهم التي شاهدها الخلق العظيم وتناقلتها القرون واجتمعت عليها الدلالات المتنوعة، دلالة العقل ودلالة الحس واضطرار الخلق الذين شاهدوها، أنها من عند الله ومن آياته وبراهينه، تهدم الأصل الذي أصله الملاحدة حيث لم يثبتوا إلا ما دل عليه الحس. فإن أكثر المحسوسات إذا نسبت لآيات الأنبياء ومعجزاتهم لم يكن لها إليها نسبة من هذه الجهة، فضلا عن بقية الاستدلالات عليها، فهي من أقوى الطرق ووضحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله. قال ابن القيم رحمه الله: وارتباط أدلة هذه الطريقة بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، فإنها جمعت بين وارتباط أدلة هذه الطريق طريقة شيخنا هذه الطريقة أو هذه الطريقة هذه الطريق يعني وارتباط أدلة هذه الطريقة بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، يعني ارتباط هذه الطريق الشرعي وما جاءت بالرسل أولى وأجلى وأوضح من تلك الطرق العقلية، ولا سيما أن تلك الطرق قد أويت بالمعجزات كما سيشير إليه الشيخ. نعم، قال: فإنها جمعت بين دلالة الحس ودلالة العقل، ودلالتها ضرورية بنفسها، ولهذا يسميها الله آيات بينات. آيات شيخ مستنبطة من آية ومأخوذة من آية. ولهذا نعم ولهذا يسميها الله بين قوسين وضع الآية نفس ما هي في المصحف آيات بينات. طيب بارك الله فيكم. قال فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت، وكذلك اليد وفلق البحر طرقا والماء قائم بينهما كالحيطان، ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم، وضرب حجر مربع بعصا فتسير منه 12 كل ما زال كلام من القيم. نعم طيب فضل. نعم قال فتسير منه 12 عينا تكفي أمة عظيمة، وإخراج الناقة لصالح، وتصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس، وإنزال العقوبات المتنوعة على المكذبين الأنبياء ثم نجاة النبي ومن معه من المؤمنين، وإيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث رآه الحاضر والغائب ويخبر به كما يراه الحاضرون، وكذا بقية الآيات التي شاهد الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وهي متنوعة جدا، وأمثال ذلك من الآيات من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر. وهذه من طرق القرآن التي أرشد الله إليها عباده ودلهم بها، كما دلهم بما يشاهدون من أحوال الحيوانات والنبات والمطر والسحاب والحوادث التي في الجو، وأحوال العلويات من السماء والشمس والقمر والنجوم، وأحوال النطفة وتقلبها طبقا بعد طبق انتهى. وفي هذا إبطال لقول من يستهين بمعجزات الأنبياء ويجاري الملحدين في تحليلها تحليلا يعلم بالضرورة بطلانه، وأنه قدح في الضروريات والمحسوسات، ولكن التقليد الأعمى والخضوع للملاحدة وموافقتهم على كثير من أصولهم الباطنة أوصلهم إلى حالة الاستهانة بآيات الأنبياء وخوارق ما أجر الله على أيديهم مما هو معلوم بالحس والعقل والخبر والمشاهدة ومنقول نقلا متواترا لا يشبه شيء من المتواترات. والله تعالى ينوع آياته ويجعلها في كل فن وتصريف لتقوم الشواهد على توحيده وصدق رسله، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ويهلك أحسن الله إليكم ويهلك من هلك عن بينة، وليعلم العباد أن قدرته تعالى يصرف بها الأمور بأسباب يعرفها العباد وأسباب لا يعرفون وجهها، وإنما يعرفون نتيجتها وفائدتها الدالة على صدق رسله وكذب أعدائه وبطلان قولهم الذي خالف فيه الرسل. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله أكبر. هذا الوجه يتعلق ببيان المعجزات، لأن الكثير منهم والله عز وجل قد سماها ماذا؟ آيات أولى من تسمية معجزات، كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره من المحققين، بل وكما نص على ذلك قبل القرآن الكريم. فهذه الآية المعجزات تسمى في القرآن آيات. فهنا هذه المعجزات جمعت بين أمرين، بين كونها آيات من عند الله سبحانه وتعالى للدلالة على صدق رسله، وبين كونها أمورا خارقة للعادة بما لم يعهده البشر من قبل. فلو نظرت إلى هذه المعجزات وقارنت بينها وبين تلك المخرقات التي يبهرج بها السحرة والملاحدة ومن سار في ركابهم، لوجد العاقل أن تلك المعجزات وتلك الآيات هي الحق المؤيد لما جاءت به من الرسل عليهم الصلاة والسلام. انظر مثلا كما ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وأورد عنه كلاما جميلا، خلاصته أن هذه العلوم التي دل عليها الحس والعقل والسمع لا شك أنها لا تقارن بتلك العلوم التي توصل إليها الملاحدة بدعواهم أن أن أن أن أن أن الحس أوصلهم إلى ماذا؟ إلى ما وصلوا إليه. فتلك المعارف مؤيدة بالحس والسمع والعقل والفطرة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ تأمل انقلاب العصا، عصا صغيرة صوت ليس بكبير انقلب إلى حية تسعى، تلتهم جميع الحبال والعصي التي ألقاها السحرة، هي انقلبت إلى حية حقيقية وليس مجرد سحر وليس مجرد يعني تغيير في أعين الناس. أما أولئك فقد جاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس، استرهبوا يعني لبسوا على أعينهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. السحر الذين ينظرون إلى هذا المنظر وهي تلقف ما صنعوا وهي عصي وحبال لم تتغير، هم رأوها لكن الناس يعني طلمسوا على عيونهم حتى خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فأول من استجاب هؤلاء السحرة وسجدوا وآمنوا بما جاء به موسى وهارون. تأمل الطير الذي صنع من الطين فنفخ الله فيه روحا فصار طيرا. تأمل اليد، يد موسى عليه السلام تخرج بيضاء من غير سوء. تأمل إخراج ناقة صالح. تأمل كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم، تأمل نبع الماء من بين يدي أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل سلامة تكلمة الضب له. تأمل كون الشجرة تأتي وتستره وتواريه. تأمل انشقاق القمر. تأمل نصر الله له. تأمل أنه أخذ حفنة من التراب وحثها في وجوه القوم وخرج من بينهم فلم يروه عندما خططوا لقتله. تأمل عندما حثى في وجوه ثقيف هوازن وقال شاهت الوجوه فانهزموا. كل هذه آيات حسية مدركة بالعقل والحس والسمع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم بالمقابل انظر إلى مخرقة أولئك الملاحدة وما يدعونه من أمور يظنها البعض من الناس حقا وهي باطل. لذلك نتنبه، فرق بين خوارق العادات والمعجزات والكرامات وبين الخوارق التي قد تجري على أيدي بعض الكفار. ولذلك يقول السلف لما قال، يقول الشافعي رحمه الله عندما قالوا له إن الليث بن سعد قال لو رأيت المبتدع يطير في الهواء فلا تصدقه، قال أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدق. إذن الآيات المعجزات الباهرات التي أظهرها الله على أيدي الأنبياء هي من أعظم الأدلة على صدقهم، فضلا عما أعطاهم الله عز وجل من النصر والتمكين وهلاك أعدائهم وإغراق أعدائهم وما إلى ذلك من البينات والهدى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نأخذ وجها واحدا ونتوقف، معلش أطلنا عليكم اليوم، لكن اليوم الجمعة ما عندكم عمل، السبت عفوا، اليوم السبت مثل أمس ما عندكم عمل، فقط نأخذ وجها واحدا. بارك الله فيكم. قال في الوجه 37 أن يقال لهؤلاء الملحدين الدهريين ما قالته الرسل لأسلافهم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالله تعالى وجوده أظهر الموجودات وهو واجب الوجود، وغيره وجد بعد العدم،

بالمعجزات الباهرة وبالعلوم النافعة في المآل، في الحال والمآل والمستقبل. وساق الدلائل على ذلك بما لا يدع مجالا للشك في أنه ليس أمام كل عاقل متجرد لم يتلوث عقله إلا التسليم والإذعان. لكن فرعون وأشكاله ومن معه وكذلك الملاحدة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فيقول إنك أنت تعلم، عندما قال ما علمت لكم من إله غيري هو يعرف أنه ليس بإله، وعندما قال أنا ربكم الأعلى هو يعلم أنه ليس بالرب سبحانه وتعالى، وعندما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كل هذه يعني يقولها وهو يعلم أنه كاذب، هو غير مقتنع بما يقول، لكن يقول هذا الكلام ظلما وعنادا. ولذلك لما أغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وكذلك سائر الرسل، إنما جاءت به الرسل من الآيات والبراهين القاطعة والحجج الساطعة كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من عاند واكتفى بزبلات أفكاره ويعني تجرد حتى من مجرد العقل السليم فإنه يقع فيما يقع فيه من العناد وما إلى ذلك. لعلي أختم بقصة هرقل، وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بصرى الشام، إلى بصرى إذا صاحب بصرى في الشام كتابا وطلب منه أن يوصله إلى من؟ إلى هرقل، فيه دعوة إلى الإسلام. فلما وصل الكتاب إلى هرقل قال هل تعلمون أحدا من أصحابه هنا قريبون؟ قالوا نعم، هناك تجار جاءوا للتجارة وهم أبو سفيان رضي الله عنه ومن معه قبل أن يسلم. فقال أحضروهم. فلما أحضروهم قال من سيدكم؟ اختاروا واحدا منكم يتكلم. فقدموا أبا سفيان وطلب من أصحابه إن كذب فعليهم أن يكذبوه، لكن العرب ما كانوا يكذبون، كانوا يقولون الحق ولو كانوا كفارا. فأخذ هرقل يسأله هل ادعى هذا الأمر أحد قبله؟ قال لا. قال ما كانت سيرته فيكم؟ فذكروا سيرته وأنه معروف بالصدق والأمانة. قال فهل عنده علم سابق تعلمه في أي مكان يعني؟ قالوا لا، وهم يعلمون أنه لم يخرج ولم يلقى أحدا من أهل الكتاب ولا من غيرهم حتى يأخذ منه تلك العلوم. قال فبما يأمركم؟ قالوا يأمرنا بتوحيد بعبادة الله وحده وصلة الرحم، وذكر القيم التي كان يأمر بها. وسألهم عدة أسئلة، أكثر من 8 أسئلة، وكلها يجيبون بالإيجاب. قال لئن صدقتم فيما قلتم لا يملكن تحت موضع قدمي هاتين. لكن القساوسة وكبار الكهنة ردوه وقال إنما كنت أجاريهم وكذا ونحو ذلك والعياذ بالله. فإذن يعني استدل بهذه القيم وبهذه الأخلاق وبهذه الصفات على أنه نبي وأن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى. ناهيك عن الآيات الواضحات البينات، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تسأل الشيخ الله أكبر. طيب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في بعض الأوجه أن الفلاسفة هم يعلمون كذب أنفسهم. السؤال: هل تذكرون أحدا ممن اعترف وترك الإلحاد واعترف بالله عز وجل؟ نعم تفضل. نعم، هذا أحدهم، الطبيب الذي كان يعالج ملك فيصل، موريس بوكاي رحمه الله تعالى، الذي أسلم. لكن نفس الفلاسفة القدامى، يقال إن أفلاطون وغيره أنهم يعني وصلوا إلى في النهاية، مع يعني أنهم تركوا ما عليه الرسل، لكن مع ذلك يقال إنه توصل بذلك إلى الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. طيب من هو الذي، سؤال آخر يعني قريب منه نعزز به هذا السؤال، هل من الذي رجع من الفلاسفة وأهل الكلام المنتسبين إلى الإسلام؟ من هؤلاء من؟ الغزالي والرازي شهرستاني والجويني، يقال إن هؤلاء الأربعة كلهم رجعوا عندما تبين لهم الحق ويستحقوا الجائزة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.